الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، أجاء كتاب الأربعين النووية من نول الكدي كتاب التو شالش لنبرر حديث فرمد عن ابن عمر رضي الله عنهما قال أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي. عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما نبي صلى الله عليه وسلم معزز دست كل بطر خش صحابة كل بطر الشل حافظ حديث علماء كل ترشل تعيف مد رسول الله صلى الله عليه وسلم آر دوان آر دوان سيادة منكبي آر خاند خان دوانا خاند خاندوم مدي آر خاندوم مدي خاندوم مدي آد ديارة خوية دي وقال خوية دي كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. توي دنيا مدين دلا غوديا رسول إلا غوديا تك خل غوديا رسول ده غويا كو غريب مانوش يعني كو غريب مانوش ماني كي غورو ناي باري ناي فوشي ناي مسافر مانوش أو عابر سبيل يا تو خلو كو مسافر مانوش نول غريب دل غوديا دنيا زندي غور نول كو مسافر دل غو زندي غور يعني يا ماني دنيا ده توي دام نوديس دنیا ساتا ماتا هاند زمانا گودیس گودر نو هازش ادر باری اندیلا مال دلوت ادر باری زدو هاما باری اتر بیش نا هامش اندیلا خاصه دون نو گودیس بی فوزولی یعنی گو فوزولی خاصه نو گودیس فوزولی خامانی فوزولی گو دنیا لیاره فورتاگون دنیا لولی همیشه فکیر سینتا عیشی دنیا لیاره هامرانی ان لنوش دنیا مرگو غریب عبد القدس مصاحب عبد القدس الله في الاخر اخر تو دنیا تو صاحب غریب دنیا مخن کتا نه غریب تی دو ساتا ایدن زمان ان کی الله اوگه مصاحب سو ودم مد ساتا اوگه دکل سامان تما ها ده زمان کی بانی زمان کی لیو اد ده اخر تو بن کلی صاحب غریب الله سو ودم مز اوش مد دن نواری بو اتم مد گام مد گاڑی مد گوڑ مد لوینا وادی فتو تو ایسا وی یا اور ساتا مت دنیا ٹیاں پوچھے تو ہمارے گود بدل لے لو تو اخر تم ویشم مت کہ سلو جنا والے بہن بے کون تو دے میرا زاد کل رجا گو تو ہا والا اخر تو سواف گنے جا بودے نور گناہ گلے جا بودے نور زی سات کا گج گنے جا بودے زین اسیت گج سات کا سواف گج گنے جا بودے مسجد بنے مدرسہ بنے خیر گج گنے جا بودے سبحان اللہ برابر غد اے زمانہ مدہ ہن دنیا میں مدے دنیا اللہ مانش کھن لگا ہم نے گئی دنیا ہو دین اخر تو تو خامانی دل گو دی والے خود نے اخر تو سنت میں شو زاد گئی الله المستعان. طلع أبو ابن عمر كيقول تو كان ابن عمر رضي الله عنهما يقول طلع عبد الله بن عمر رضي الله عنه يقول تو إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، إذا أمسيت هذا النور فلا تنتظر الصباح بين أن تزنق ذي كلام مودي بيت بشنين. طلع طبعا سقف الجودي هذا إن الله الله الجودي دعاء دوز عباد الجودي هذا تك. وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء بين النور هذا النور تزنق ذي موت خدي بيه خنيك كده. خونکرے ٹائم نو دے تو اللہ توبہ استغفار گر بڑا حملہ ہوتے تک اللہ دول لو عباد اللہ ہوتے تک وہ خود من صحت کے لیے مرض دیکھا اور تو رے اللہ صحیح سلامت رکھے دلو گام مزے خود بے آرام مرد تو عباد اگر تو تو کی گر خام گری پھیلا خام پھیلا کلام تو بے آرام تم نہ پاری نواز دعا بتتے بہت جائے بھائی خام خرچ گتے عباد گتے بہت جائے تو سوئی اٹھائے حق خلال خام پھیلا نواز دعا بالا ہمیں بات ہاں بلا وہ من حیات کے لیے موت کا تو یہ حیات تھا تھے موت اللہ ہمیں بلا سواب بالا ہم عباد گری بلا موری بات نہ بھائی اور موت تو لاگ تو دنیا میں صدقہ ہو گیا تھا گری ارے تو ہی خام بلا آخرت اللہ رواح البخاری بہت شریف روایت یہ بھی بشی مہم حدیث اے زمانہ مدی بہ منش تو عمل کرانا ضرورت خاص گری واللہ اعلم صلی اللہ علی محمد علیہ وسلم.